لا أقول حكم العصبة بالنفس مرة معنا أن العصبة بالنفس 12 وأنه يجب ترتيبهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل قال العلماء يعني أقرب رجل، وأقربهم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. وجهاتهم كما هو معلوم أربع، هذه صفية جهة السفل جهة البنو، العلو جهة الأبو، اليمين جهة الأخوة، اليسار جهة العموم. فرقم واحد من الجهات البنوة، هذا رقم واحد. رقم اثنين جهة الأبوة، رقم ثلاثة جهة الأخوة، رقم أربعة جهة العموم. انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا رعاكم الله. الجهات أربعة، الأولى جهة البنوة وهي الابن وابن الابن مهما نزل، الثانية جهة الأبوة وهي الأب والجد وإن علا، الثالث الأخوة، الثالث الأخوة وهم الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، الرابع جهة العمومة وهو العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. شفت الترتيب؟ البنوة هي الجهة الأولى، الثانية هي الأبوة، الثالثة هي الأخوة، الرابعة هي العمومة. انتبهوا لها هذه النقطة، انتبهوا لها رعاكم الله. فهنا الجهة الأولى وهنا الثانية وهنا الثالثة وهنا الرابعة. فالأولى البنوة، الثانية الأبوة، الثالثة الأخوة، الرابعة العموم. طيب قبل أن ندخل في الجهات، بس أنا أريدكم يعني تبرمجونها بأذهانكم، بنوة رقم واحد، أبوة رقم اثنين، أخوة رقم ثلاثة، عمومة رقم أربعة. طيب قبل أن نبدأ بالتفصيل في الجهات ننظر في أحكام العصبة بالنفس. واحد، أن من انفرد منهم أخذ جميع المال، يعني جاء واحد لوحده، ابن لوحده، ابن ابن لوحده، اب لوحده، جد لوحده، اخ شقيق لوحده، اخ لاب لوحده، ابن اخ شقيق لوحده، ابن اخ لاب لوحده، عم شقيق لوحده، عم لاب لوحده، ابن عم شقيق لوحده، ابن عم لاب لوحده. فمن انفرد اخذ جميع المال. انظروا لي في البعض، نكتب بعض الامثله. هلك هالك عن ابن ابن، هذا معه احد؟ لا، اذن هو انفرد. ماذا نعطيه؟ نعطيه جميع المال، فنقول له جميع المال. طيب مثال آخر، ابن عم لأب، ماذا نعطيه؟ انفرد، ليس معه أحد، يعني مقصود الانفراد أنه ليس معه أحد. إذن ماذا نعطيه؟ ماذا نعطيه؟ رعاكم الله، نعطيه جميع المهام جميعا، خلاص انفرد، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فكونه يرثها، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ثم قال بعدها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ الشقيق يرث أخته الشقيقة، فقال يرثها يعني يأخذ جميع المال، يأخذ جميع المال، يعني ما انفرد منهم أخذ جميع المال. بين قوسين نقول قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب الحكم الثاني، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن العاصب بالنفس يأخذ ما أبقت الفروض. الثاني أن العاصب بالنفس يأخذ ما أبقت الفروض. أن العاصب بالنفس يأخذ ما أبقت ماذا؟ الفروض. لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها، يعني فتقدم صاحب الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. طيب بعدين قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، نقول لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بإيش؟ بأهلها، يعني أول ما تبدأون أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، أول ما تبدأون في القسمة. طيب إذا بقي زيادة قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، يعني بعد الفروض، فلأولى رجل ذكر، يعني أولى بمعنى أقرب، أولى بمعنى أقرب. ونحن مر معنا أن أقرب شيء الإبن، ثم بعده ماذا؟ ابن الإبن، ثم بعده ماذا؟ أصعد فوق الأبوة الأب، ثم بعد الأب ماذا؟ الجد، ثم بعد الجد الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم بعد ابن الأخ لأب العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فالآن نقسم بعض المسائل لنقرب الموضوع. فمثلا هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة صاحبة فرض، والابن من العصبة، فماذا نفعل؟ نطبق الحديث ألحقوا إيش؟ الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم ثم أعطوا العاصب، يعني ابدأوا بأصحاب الفروض ثم إن بقي شيء فأعطوه العاصب، معنى لو ما بقي شيء العاصب ليس له شيء، فتكون الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوالد، والابن له الباقي. المسألة من كم؟ جاء الفرض لوحده فأصلها من مقامه ثمن، يعني من ثمانية، الثمن واحد، واحد من ثمانية كم الباقي؟ الباقي سبعة. العاصب بالنفس يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. طيب مثال آخر، مثال آخر رحمكم الله، هلك هلك عن أم وبنت وابن عم شقيق، كيف نقسمها؟ أم وبنت وابن عم شقيق. الأم ماذا لها؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارد. إذا نعطي الأم ماذا؟ يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، نعطي الأم السدس لوجود الفرع الوارد والبنت. البنت ماذا نعطيها؟ نعطيها النصف لعدم الفرع، لعدم المشارك وعدم المعصب. ابن العم الشقيق هذا من أي أنواع العصبة؟ من العصبة بإيش؟ بالنفس. الباقي ماذا نفعل به؟ نعطيه ألحق الفرائض بأهلها، فأعطينا أصحاب الفروض. طيب بقي شيء لأولى رجل ذكر، إذا نقول له الباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. سدس الستة واحد، نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة زائد واحد أربعة، أربعة من ستة كم يبقى؟ يبقى اثنين، يبقى اثنين. واضح إن شاء الله تعالى، يعني لما انفرد ما معه أحد أخذ جميع المال، يعني نفرض أن التركة 10,000 ريال، من سيأخذها في المسألة الأولى؟ سيأخذ 10,000 كلها ابن الابن. طيب نفرض بالحالة المسألة الثانية، من سيأخذ المال؟ ابن العم لأب. طيب هنا نفرض أن المال 8,000، أعطينا صاحبة الفرض فرضها اللي هو الثمن 1,000، بقي 7,000 لمن؟ للابن. إذن العاصب بالنفس يأخذ ما أبقت الفروض، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بقينا بالحكم الثالث، الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ إذا سقط التركة ماذا يحصل؟ سقطوا. إلا ثلاث أشخاص، إلا كم؟ إلا ثلاثة أشخاص، إلا الإبن والأب والجد. لماذا هؤلاء لا يسقطون؟ لا يسقطون لأنه ما يقدر أحد يسقطه. نضرب أمثلة على ذلك. نضرب أمثلة على ذلك. إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا. نضرب أمثلة على ذلك. هلك هالك عن زوج، أخت شقيقة عام لأب. يسير على نفس القاعدة التي قاعدها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال ألحق الفرائض بإيش؟ بأهلها. فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم المشارك وعدم المعصب. طيب والعم لأب له الباقي لأنه عاصب بالنفس، لأنه عاصب بماذا؟ بالنفس. طيب المقام هنا اثنين والمقام هنا اثنين، إذن المسألة من اثنين. الزوج له النصف واحد، والشقيقة لها النصف كم؟ واحد. طيب اجمعوا معي، واحد زائد واحد اثنين، اطرح اثنين من اثنين. واحد هذا زائد واحد المجموع اثنين، اطلع اثنين من اثنين كم باقي؟ باقي صفر. اذا العم لأب اخذ شيء؟ ما اخذ شيء، سقط. لماذا؟ لان الفروض استغرقت التركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي، يعني لو ما بقي معناه يسقط. لكن الابن والاب والجد لا يمكن يوجد ورثة يسقطونهم، فهم أقرب الناس فيسقطون غيرهم. فلهذا لا يمكن أن تستغرق، يعني بالاستقراء لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة إذا وجد الابن أو الأب أو الجد. فمثل المسألة هذه، فمثل المسألة هذه زوج وشقيقة وعم، نفس المسألة نكتبها كتابة أخرى، زوج شقيقة ابن، نجرب نشوف ننظر. الزوج ماذا له؟ له الربع لوجود الفرع الوارث، والشقيقة ما بشروطة مرت علينا شروطة عدم وجود الابن. إذا ما دام الابن موجود معناه يلغي الشقيقة، ما دام الابن موجود يلغي الشقيقة فيأخذ الباقي. شفت كيف؟ لا يمكن تستغرق الفروض التركة دونهم لأنهم أقوى من غيرهم. إذن من المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة، ما أحد يقدر يسقطهم. طيب عندنا مسألة أخرى، مسألة أخرى أيضا، نمسح هذه ونكتب مسألة جديدة. زوج أم أختان شقيقتان، ابن أخ شقيق، نريد نقسم المسألة. ننزلها قليلا. لأجل أن يكون فيه مجال. ابن ابن أخ شقيق. شقيقتان يعني أختان شقيقتان. أم زوج. ما ضبطت لازم ننزلها شوي. أم ثم زوج. طيب ساعدونا على قسمتها الآن. الزوج ما في فرع وارث إذا له النصف. الأم في جمع من الإخوة إذا لها السدس. الشقيقتان ما فيه، المشارك موجود، الأب غير موجود، الفرع غير موجود، العاصب غير موجود، إذا لهما الثلثان. ابن الأخ الشقيق هذا من العصبة بالنفس له الباقي. إذن المسألة جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، ثلثي الستة أربعة. كم بقي لي ابن الأخ الشقيق؟ ساعدون عليه، اجمعوا معي. أربعة زائد واحد خمسة، خمسة زائد ثلاثة ثمانية. إذا المسألة ماذا بها؟ المسألة عالت من ستة إلى ثمانية، يعني ما بقي شيء. فماذا نفعل بابن الأخ الشقيق؟ يسقط، لأن الفروض استغرقت التركة فسقط ابن الأخ الشقيق. وهكذا الجهات التعصيب. ننتقل لجهات التعصيب، وجهات التعصيب أربعة على القول الراجح. الجهة الأولى البنوة، الجهة الثانية الأبوة، الجهة الثالثة الأخوة، الجهة الرابعة العموم، الجهة الخامسة الولاء. إذن كم صارت الجهات؟ صارت خمس: جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة، جهة الولاء. فهذا على القول الراجح. إذن نرقمها: البنوة، البنوة رقم واحد، الأبوة رقم اثنين، الأخوة رقم ثلاثة، العمومة رقم أربعة، الولاء رقم خمسة. نقربها بما كتبنا في الدرس الماضي، نقربها فيما كتبنا في الدرس الماضي. نعيد أن نقرأها مرة ثانية: جهات عاصب بنوة أبوة، أخوة من بعدها عمومة بقوة، ثم الولاء آخر الجهات، يا طالبا تحل أنت بالسمات. فمثلا عندنا زينب، من يعني زينب تزوجت بإبراهيم فولد لها مولود، ماذا يسمى؟ يسمى ابنا. إذن جهة البنوة تحت، نقول هنا بنوة. وهم من هم؟ وهم الابن وابن الابن مهما نزل، وهم بين قوسين الابن ابن الابن مهما نزل، يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. هذه جهة ماذا؟ جهة البنوة، فننتبه لها. هذه جهة ايش؟ البنوة. طيب اللي زينب من اين جاءت؟ من اقدار الله عز وجل ان جعلها مولودة من ام واب. اذا جهة الاعلى جهة الابوة، جهة الابوة، جهة الابوة. بقينا بجهة الأخوة. جهة الأخوة خار عن الأبوة ما هي؟ الأبوة ما هي؟ هي الأب زائد الجد وإن على. هذه جهة الأبوة، الأب والجد وإن على، يعني أبو الأب وأبو أبو الأب وأبو أبو أبو الأب وهكذا. طيب ماذا يتفرع من الأب؟ يتفرع الإخوة. إذن جهة الأخوة، جهة ماذا؟ الأخوة. الأخوة ماذا يشمل؟ الأخوة يشمل الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، يعني أربعة. فنقول هنا أخ لأب، وإيش غيره ثاني؟ أخ شقيق، هذا ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق. هذه جهة الأخوة، أربعة أشخاص. بقينا بالجهة الرابعة اللي هي جهة العمومة، ويتفرعون من الجد، يتفرعون من الجد، وهم نكتب عليها نسميها جهة العمومة، جهة العمومة. جهة ماذا؟ العموم. وجهة العمومة تشمل ماذا؟ تشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. طيب ممكن نعدهم نشوف؟ واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لا، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احدى عشر، اثنى عشر. إذن الجهات كم صارت؟ الجهات أربع، الجهات أربع، والخامس جهة الولاء. طيب الرجال رقم واحد أين هي؟ نريد أن نرقمها عشان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلي أولى رجل ذكر. الجهة رقم واحد البنوة، جهة رقم اثنين الأبوة، الجهة رقم ثلاثة الأخوة، الجهة رقم خمسة رقم أربعة العمومة. بقينا بالجهة الخامسة، ما هي الجهة الخامسة؟ جهة الولاء. الخامسة جهة الولاء. كم رقمه؟ جهة الولاء كم رقمها؟ كم رقم جهة الولاء؟ رقم ايش؟ خمسة. طيب نريد أن نفصلها، فنقول المعتق والمعتقة. إذن الجهات خمس مع الولاء، وأربع بدون الولاء. الجهة الأولى جهة البنو، الجهة الثانية جهة الأبو، الجهة الثالثة جهة الأخوة. جهة الأخوة. الجهة الرابعة جهة العموم. الجهة الخامسة جهة الولاء، وهو المعتق والمعتقة. طيب جهة البنوة تشمل اثنين، اللي هو الابن وابن الابن. طيب جهة الأبوة تشمل اثنين، اللي هو الأب والجد. جهة الأخوة تشمل أربعة، أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. جهة العمومة تشمل أربعة أشخاص، العم الشقيق، ابن العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. الجهة الخامسة جهة الولاء تشمل اثنان، المعتق تشمل اثنين، المعتق والمعتقة. نقرأ الأبيات مرة أخرى. جهات عاصب بنوة ثم أبوة، جهات عاصب بنوة ثم أبوة، أخوة من بعدها عمومة بقوة، ثم الولاء آخر الجهات، يا طالبا تحل أنت بالسمات.